المال والعمر الطويل لا يطلب إلا من الله، لا يطلب من الله. إذا أنا إلا بشر مثلكم مفضل علينا عليه الصلاة والسلام، لكن ما يكون في محل الربوبية. إذا إذا إذا إذا إذا دعونا محمد وجعلناه ربا كفرنا وخرجنا عما قال. ما قلت له إذا كان سيدنا عيسى يقول لما أهبط الله ما قلت له إلا ما أهبط.